الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فإنها سبب السعادة في الدنيا والآخرة، وهي الوصلة للنجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. من تزود بالتقوى فهي نعمة ذخرى، ومن تحل بها كانت له مخرجا من كل ضيق ضيق وعسرا، وجعل الله له من أمره يسرا وأعظم له الأجر. عباد الله، إن من الآيات القرآنية العظيمة الجليلة، والقرآن كله عظيم وجليل، الآية التي نزلت على نبينا أفضل الأنبياء والمرسلين في زمن فاضل وهو زمن الحج، وفي يوم فاضل وهو يوم عرفة ويوم الجمعة وبأرض عرفة، نزل على نبينا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال اليهودي لعمر رضي الله عنه: آية في كتابكم لو نحن معشر اليهود نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: نعم، قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، قال: إني لا أعلم متى نزلت، واليوم الذي نزلت فيه يوم عرفة يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعرفة. قال الإمام ابن جرير رحمه الله: إن الله عز وجل أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به أنه أكمل لهم الدين يوم نزول هذه الآية، فأفردهم بالبلد الحرام وأجلى عن مكة المشركين حتى حجه المسلمون دون المشركين، وأتم الله عليهم النعمة بإظهار المسلمين على المشركين ونفي المشركين عن بلد الله الحرام وقطع طمعهم من رجوعهم إلى مكة وعدم رجوع المسلمين إلى الشرك الذي كانوا عليه. قال: ورضيت لكم الإسلام دينا، أي رضيت لكم الاستسلام لأمري والانقياد لطاعتي على ما شرعت لكم من حدودي وفرائضي ومعالمي. وقوله دينا يعني طاعة منكم لي. فالإتمام والإكمال عباد الله يتضمن السلامة والكمال، فلا نقص في هذا الدين أبدا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة، حيث أكمل لهم دينهم، فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله الله، ولا حرم إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق، لا كذب فيه ولا خلف. قال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فلما أكمل الدين لهم تمت النعمة عليهم، إلى أن قال رحمه الله أي ابن كثير قال: أي فرضوه أنتم لأنفسكم، فإن له الدين الذي رضيه الله وأوجبه وبعث به أفضل رسله الكرام وأنزل به أشرف كتبه. انتهى كلامه رحمه الله. هذا دين الله جل وعلا الذي أكمله وأتمه، ولنا جميعا رضيه، وصفه الله جل وعلا بأنه نور وروح، فقال عز من قائل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وصف الله جل وعلا كتابه، والشريعة مبنية على هذا الكتاب، وصفه الله بأنه نور وبأنه روح، فهو روح تحيا به القلوب، ونور تستنير به الأبصار. والعجب، كل العجب عباد الله، ممن لا يبصر ضوء الشمس وهي ساطعة ويزعم سلامة بصره وبصيرته. والشريعة أعظم سطوعا من الشمس، فلا يخفى نورها عن أولي الألباب، وإنما يخفى نورها عن أعين خفافيش البشر. مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعشي أعين الخفافيش. ولكن ما حيلتنا في من ألف واعتاد الظلام فلا يعيش إلا في الظلام؟ خفافيش أعماها النهار بضوئه، ووافقها قطع من الليل مظلم. عباد الله، الشريعة مبناها على أمر الله جل وعلا الذي قال: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فمن أراد الطعن فيها فلا ولن يجد إلى ذلك سبيلا، بل ينقلب بصره خاسئا حسيرا. إنعم عباد الله، فإنها شريعة غراء كلها محاسن، كيفما تأمل فيها المتأمل، وحيثما تأمل إلا وجد فيها المحاسن العظيمة، كما قيل في البدر: كالبدر من حيث التفت وجدته يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا. قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: وهذه الآية الكريمة أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها، وأصوبها، فلو تتبعنا تفاصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم لشمولها لجميع ما فيه الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة. ثم ذكر جملا أصولا من المسائل العظام على عظمة هذه الشريعة، يقصد بذلك التنبيه على أفراد المسائل وأنواع المسائل الأخرى التي تدل على عظمة هذه الشريعة. وهذا كله فيه الرد على ما طعن بسببه الكفار في هذا الدين. فذكر رحمه الله عظمة الشريعة في باب الاعتقاد والإيمان والتوحيد، وعظمة الشريعة في مسائل الأسرة وقضايا المرأة وما يتعلق بمسائل الحدود الشرعية من قصاص وحد القتل والزنا والسرقة وغيرها، ومسائل الأخوة الإيمانية والروابط الإيمانية، ومسائل تحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، ومسائل حل المشاكل العالمية كلها سواء الداخلية أو الخارجية، ومنها مسائل ضعف المسلمين عددا وعدة عن مقاومة الكفار، ومسائل تسلط الكفار على المؤمنين بالجرح والقتل والتعذيب، ومسائل اختلاف القلوب التي هي من أعظم أسباب القضاء على كيان الأمة الإسلامية. هذه من الأصول العظام في هذه الشريعة، وأما تفاصيلها فلو أنك أتيت على جميعها وجميع فروعها وجزئياتها لوجدت في تلك الجزئيات والأنواع والفروع والمسائل ما تتحير فيه العقول، ليس تستحيله بل تتحير فيه، إذ الشريعة كما قال العلماء أنزلها الله وتأتي بما تتحير فيه العقول لا بما تستحيله العقول، كما يزعم بعضهم يريد أن يضرب الشريعة والنقل بالعقل. فالشريعة غراء، قد تأتي بما يتحير فيه العقل لا بما يستحيله، لدقة هذه الشريعة ومصالحها ومنافعها وحكمها العظيمة. وكل هذا عباد الله مما يغيظ الكفار ويزيدهم لنا حقدا وحسدا. قال الله جل وعلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. بين جل وعلا شدة عداوة الكافرين للمؤمنين، كما بين جل وعلا ما أنعم الله به على المؤمنين من الشرع التام الكامل حتى بلغ الحد بالكافر الحسد على هذه الشريعة. يقول جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، تبين لهم حق حقية هذه الشريعة، ولكن للعناد وللكبرياء كفروا بها وردوها. ولكن كيف يهنأ لهم بال وغيرهم من الأقوام قد تبعوا هذه الشريعة التي يعلم هؤلاء الكفار حقيتها فيريدون أن يصرفونا عنها من بعد ما تبين لهم الحق حسدا من عند أنفسهم، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. يقول عليه الصلاة والسلام مبين الحسد اليهود لهذه الأمة فيما رواه ابن ماجة في حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها وجاء عن غيرها من الصحابة قوله صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم يهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين وفي رواية خلف الإمام. هذه المسائل التي هي جزئيات وفروع بالنسبة لمسائل عظام، السلام فرع من فرع المسائل العظام، وهي مسألة الأمر بالاجتماع وعدم الاختلاف والافتراق، فمن أسبابها مسألة السلام الذي أمر الله بإفشائه بين المؤمنين. اليهود يحسدوننا على ذلك. ومسألة التأمين خلف الإمام في الصلاة، ما يكاد يقوم الإمام في محرابه وخلفه المئات أو الآلاف ولربما تصل إلى الملايين كما بأرض الحرمين، فما يكاد الإمام أن يقول كلمة أو كلمتين. استووا عباد الله حتى تصطف الملايين من الصفوف، دلالة على نظام هذا الدين العظيم. فإذا قرأ فاتحة الكتاب التي في آخرها الدعاء بالهداية إلى صراط الله المستقيم صراط المنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، حتى يكاد الملايين أو حتى يؤمن الملايين من المسلمين قائلين آمين أي اللهم استجب. اليهود يحسدوننا على هذا. وفي رواية عند الإمام أحمد من حديث عائشة قوله صلى الله عليه وسلم بعد أن مر عليه نفر من اليهود فقال لعائشة أتعلمين على ما يحسدوننا هؤلاء؟ حسدون على القبلة التي هدينا إليها وضلوا عنها، وعلى الجمعة التي هدينا إليها وضلوا عنها، فللنصارى الأحد ولليهود السبت، ولنا الجمعة خير الأيام هدينا لها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. رواه الإمام أحمد في حديث صحيح. ولأجل هذا عباد الله حاول ويحاول ولا يزال هؤلاء الكفرة يحاولون بما يملكون لإخفاء نور هذه الشريعة، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وأنى لهم أن يعارضوا وأن يقاوموا شريعة الله رب العالمين، فحالهم كحال ذاك الذي يريد أن ينطح صخرة جبل برأسه كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، وإن ربك لبالمرصاد لهؤلاء الكفرة ولمن تبعهم من أذنابهم ممن يزعمون أنهم من المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا ويرشدنا جميعا إلى طريقه المستقيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله، الحمد لله الكبير المتعال ذي الإكرام والجلال، أنزل شريعته وأوضح فيها الحرام وبين الحلال، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرسول المرتضى محمد وعلى آله وصحبه على صحبه والآل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. وبعد عباد الله، إن مما كاده الكفار لهذا الدين أنهم لما أعياهم النيل منه وطمس معالمه مالوا على المسلمين بحشد الشبهات عليهم، فكان في الزمن الماضي يرد المسلمون على هؤلاء، ولا يزال هو الشأن أيضا في هذا الزمن، ينبري العلماء لرد شبهات هؤلاء الكفار. ولكن في القرنين الأخيرين أو نحو ذلك من المسلمين ضعاف القلوب من تأثر بشبهات هؤلاء الكفار، وصار ينابح ويدافع عن هذه الشبهات ويدعو إليها ويثيرها ويريد أن يقنع المسلمين بها، وهو مع ذلك يزعم أنه مسلم. فكم ممن تأثر عباد الله بالقضايا المثارة حول المرأة، وكم ممن تأثر بالقضايا التي تثار حول الحدود الشرعية كالقصاص وحد القتل والجلد والرجم والقطع وغير ذلك من المسائل العظيمة التي أنزلها الله قطعا في كتابه، وهي صريحة الدلالة، صريحة في وضوحها وبيانها، ويزعم هؤلاء أنهم يعلمون مصالح الخلق أكثر من الخالق. قال ربنا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ من الذي خلقنا؟ الله جل وعلا. أليس يعلم بنا تبارك وتعالى؟ ومن صفاته اللطف بعباده، ومن صفاته أنه خبير أي عليم بصير بهم تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من المسائل التي تأثر فيها المسلمون بشبهات الكافرين. والعجب كل العجب عباد الله أن هؤلاء لا يفقهون من هذه المسائل شيئا، فلا يعرفون تعريف الحدود ولا أنواعها ولا شروطها ولا أحكامها ولا ضوابط إقامتها أو دفعها، ثم ينادون من هنا وهناك بنداءات خطيرة عظيمة يغلفونها بخلاف فيه إرادة الخير، ولكن بداخله سم ناقع قاتل عياذا بالله. فهي نداءات خطيرة وعظيمة في ميزان شريعة الإسلام، فمنهم من يصرح ببطلان هذه الأحكام أو أنها رجعية أو خلفية تخلفية، ومنهم من يصرح بلسانه هداه الله أن زمن هذه الأحكام قد ولى، إلى آخر كلامهم القبيح. وهذا والله تصريح خطير من صاحبه، بل هو الكفر الصراح عياذا بالله تعالى. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: ومن هدى القرآن الكريم بيانه أن كل من اتبع تشريعا غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح مخرج عن ملة الإسلام. قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فمثل هذه الأقوال خطيرة في الميزان الشرعي، فلا بد لصاحبها وقائلها ومعتقدها أن يراجع نفسه ويستغفر ربه ويتوب إليه جل وعلا، فإنه جل وعلا غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. عباد الله، إن من هدى القرآن الكريم الذي يخالف فيه هؤلاء ويتهمون فيه هذا الدين، إن من هدى القرآن الكريم، ولست هاهنا أريد تبرئة الإسلام، فالإسلام أرفع وأعلى من أن نجعله في قفص نتهمه ثم نرد على تلك الشبهات، وإنما هو بيان لسماحته وسموه وعلوه عن سائر الأديان. فمن هدي القرآن الكريم الذي هو يهدي للتي هي أقوم هديه إلى أن التقدم لا ينافي التمسك بالدين. فما خيله أعداء الدين لضعاف العقول ممن ينتمي إلى الإسلام من أن التقدم لا يمكن إلا بالانسلاخ من دين الإسلام، فهذا باطل لا أساس له. والقرآن يدعو في جميع الميادين التي لها أهمية في ديننا ودنيا، ولكن ذلك التقدم في حدود الدين والتحلي بآدابه الكريمة وتعاليمه السامية. قال ربنا جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوكم. قال ربنا جل وعلا: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في الصف واعملوا صالحا. أن اعمل سابغات أي دروعا سابغة، فهذا لمكافحة العدو. واعملوا صالحا أي أن هذا يكون في حدود الدين. وداود عليه الصلاة والسلام نبي من الأنبياء، وقال ربنا مخاطبا النبي: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وفي الآية قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم، فهذا يدل على أمر جازم، وهو بالإعداد بكل ما يستطيعه المسلمون وما يقع من التطور، فلا بد من مسايرته وعدم الجمود على الحالات الأولى، ولكن كل ذلك مع التمسك بالدين. هذا ما ذكره خلاصة الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. وها أنا ذا أسرد لكم عباد الله بعض اجتهادات أئمة وفقهاء وعلماء لهذه الأمة، كانوا في القرن الأول زمن لم يكن هذا التطور، فأفتوا وقدروا مسائل ما تراها ولا علمها هؤلاء البشر إلا في زمن قريب، فقدر هؤلاء وأفتوا فيها بفتاوى رحمة الله تعالى عليهم. ولم تقع مثل تلك المسائل ولا تراها الناس إلا في زمن أخير متأخر ومتأخر جدا. عباد الله، أليس وجود الطائرات هو في زمن قريب ليس بالبعيد؟ الجواب بلى. فارجعوا إلى كتب فقهائنا وعلمائنا في باب الصلاة، فإنهم قدروا مسائل، ومنها: لو أنه صلى بين السماء والأرض كيف يصلي؟ من الذي يصلي الآن بين السماء والأرض؟ أليس هو راكب الطائرة؟ فما الذي أداهم إلى هذا الاجتهاد؟ أليس هو الدفع الدافع هو هذا الدين العظيم؟ انظر إلى ما صار إليه الطب الآن، عندما ينسد مخرج البول والغائط ماذا يفعلون بالرجل أو المرأة؟ أليس يجعلون له كيسا في جانبه يخرج منه بوله وغائطه؟ قال فقهاؤنا في زمن ماض في المئة الأولى من الهجرة وما بعدها، قالوا: لو أنه صار عنده ثقبا في جانبه يخرج منه ما بداخله، هل يعد ناقضا أو لا يعد ناقضا؟ قالوا: إن كان تحت المعدة، وهذا الكيس الذي يفعل الآن تحت المعدة، عد ناقضا، وإلا لم يكن ناقضا. متى صارت العمليات القيصرية التي تكون للنساء عند الولادة؟ أليس في زمن متأخر؟ وإذا كان الأمر كذلك، فالمرأة إذا ولدت بهذه الطريقة ربما لا يسيل معها شيء من دم النفاس، فهل يلزمها أن تغتسل وتصلي، أو لا تغتسل ولا تصلي لأن الدم لم يجري معها؟ تجد في كتب فقهائنا عند الكلام على مسائل النفاس قالوا لو ولدت المرأة ولم يسل معها شيء من الدم هل تغتسل وتصلي أو لا؟ متى كان هذا؟ كان في زمن مضى. وانظروا الآن عباد الله، حوادث الطائرات والقطارات والسفن يكون عليها المسلمون وغير المسلمين، ولربما تتفحم الجثث، فكيف نفعل بهم؟ من الذي نغسله ونكفنه ونصلي عليه، ومن الذي لا نكفنه ولا نفعل به ذلك؟ ما هو الحال في هذا؟ لا بد من تغسيل المسلم وتكفينه والصلاة عليه. قال خليل في مختصره: وإن اختلطوا غسلوا وكفنوا وميز المسلم بالنية في الصلاة. وميز المسلم بالنية في الصلاة. ولو أردنا أن نذكر غير هذه المسائل لطال بنا المقام، وقد طال بنا المقام لأهمية الموضوع، فعذراً لمن أطلنا عليه. المسائل عباد الله كثيرة، وهذا قليل من كثير وغيظ من فيض، والحاصل أن هذه الشريعة شريعة غراء عظيمة جليلة عامة شاملة صالحة مصلحة لكل زمان ومكان، والعلماء هم منارات الأمة وأعلمهم بالواقع وبحلول الأزمات، فلو أن الناس حكاما ومحكومين عرفوا قدر هؤلاء العلماء وردوا إليهم المسائل ليزنوها بالميزان الشرعي لوجدوا لكل ضيق مخرجا وفرجا بإذن الله تبارك وتعالى. وأمر الله قائم وتام لا محالة إلى يوم الدين. أحب من أحب وكره من كره وعاد من عادى، قال عليه الصلاة والسلام: ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف البيت في غير جوار أحد، وليفتحن كنوز كسرى بن هرمز، وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد. سمع النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة الكرام ممن تأخر إسلامه، عدي بن حرب، فقال: يا رسول الله، كنوز كسرى، كنوز كسرى وهرمز، يعني يستبعد هذا لأنهم كانوا في عظمة. قال عدي: فعشت حتى خرجت الضعينة من الحيرة إلى البيت تطوف ليس معها أحد، وفتحت كنوز كسرى وهرمز فرأيتها، وإني لأنتظر الثالثة، وسيكون بإذن الله عز وجل. وأصل الحديث عند البخاري. فدين الله قائم وتام إلى يوم الدين، وعلى المسلمين أن يتمسكوا به أصولا عقائدا وأحكاما وأخلاقا، فإن الله تبارك وتعالى يظهرهم ويظهر هذا الدين ويمكن لهم جميعا. نسأل الله تعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يبصرنا بأحكامه جميعا، وأن ينصر الإسلام والمسلمين ويخذل الكفار والمنافقين. كما نسأله تبارك وتعالى أن يسقينا وأن يعيشنا غيثا مليئا مريعا طبقا عاجلا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار، إنه سميع قريب مجيب. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. تبقى له ذيك أكيد يكبر راح ينتصف. اشتروا تدلوا